من جميل من خلق الله جل وعلا، خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، جعلها عالية كالبناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. ثم قال الله جل وعلا: أغطش ليلاها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلاها يعني أظلم ليلها، جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها السماء، السماء بناها رفع سمكها فسواها. أأنتم أشد خلقا، يعني أبعثكم بعد موتكم أشد على الله من خلق السماوات، أتظنون ذلك؟ لا، السماء أشد خلقا. أو أأنتم أشد خلقا من فرعون الذي أخبرناكم قصته بجبروته وظلمه وتعديه؟ فإن زعم أحد منكم ذلك فإن السماء أشد خلقا منكم. أم السماء بناها، أم السماء يعني بل السماء أشد خلقا منكم، بناها رفع سمكها تسواها. رفع سمكها، سمكها يعني سقفها أو بناءها. أن الله جل وعلا جعل السماء عالية كالبناء، جعل السماء عالية كالبناء، فسواها يعني خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيها ولا شقوق، لا تفاوت فيها ولا شقوق. يعني رفع سمكها، رفع بناءها وسقفها، فسواها يعني جعلها مستوية. لما واحد بيجيب لك بوزن السقف بتاع اوضتك او بوزن السقف بتاع بيتك بيخليه مستوي، مفيش شقوق. لو في شقوق يبقى هو مش يبقى هو مش ناجح. انما فما بالكم بصنع الله، بصنع الله الذي اتقن كل شيء. فقال الله جل وعلا: السماء اشد خلقا منكم، رفع سمكها فسواها. يعني خلق السماء رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا انقضاء. معنى ثاني: جعلها عالية كالبناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. يعني أن الله جعل السماوات بناها وزينها بالنجوم والكواكب في ضوء في الليلة الظلماء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش يعني جعل ليلها مظلما، أخرج ضحاها يعني أنار نهارها، والأرض بعد ذلك ضحاها. ما معنى ضحاها؟ ضحاها قال بعض أهل العلم بسطها، يعني سواها. وقال بعضهم جعلها صالحة للإنبات، وقال بعضهم دحاها بمعنى الأرض بعد ذلك دحاها، مفسرة بما بعدها أي أنه أخرج منها الماء والمرعى. إذا دحاها بسطها أو جعلها صالحة للإنبات أو أخرج منها الماء والمرعى. وهنا يرد سؤال: الأرض خلقت أولا أم السماء؟ قال أكثر أهل العلم أن الأرض خلقت أولا، ثم استوى الله جل وعلا إلى السماء فطواهن سبع سماوات، ثم الأرض، ثم دعا الله جل وعلا الأرض بعد ذلك، يعني أخرج منها الماء والمرعى. مرعاها، أحسنتم، مرعاها النبات الذي ترعاه الأمعاء. أبطأ الرتم شوية، أبطأ ولا عشان الوقت معنا. أهدي الرتم قطع. ممكن الكتابة، أنا ممكن هطيركم الورق، أنا هطير الورق وأحطه على المنتدى وعلى الفيس، أم الشيخ محمد رفعت، وهطيركم إن شاء الله على الفيس أو على المنتدى. أبطأ شوي. أبطأ من أي سنة؟ أرساها والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها يعني يعني بكتار جعلها صالحة لمنبات ما كان أو معنى أخرج منها الماء والمرعى. مرعاها مرعاها يعني النبات الذي ترعاه الأنعام، النبات الذي ترعاه الأنعام. أرساها والجبال أرساها، الجبال أرساها يعني أثبتها وقررها يعني جعلها ثابتة مستقرة. متاعا لكم ولأنعامكم يعني متاعا يعني منفعة، متاعا يعني منفعة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يا الله الطامة الكبرى هي القيامة النفخة الثانية، وأطلق عليها الطامة لأنها تطم أو تغطي على كل هول قبلها، كل المشاكل في حياة الناس، كل الأهوال اللي في الدنيا، كل المشاكل الديون والأمراض والابتلاءات، المشاكل اللي الناس دي كلها فيها كله في كفة. ويوم القيامة إذا قدم في كفة أخرى، فقال الله جل وعلا الطامة الكبرى، وهي التي تغطي بأهوالها على كل هول قبلها، ولا أهوال القبر ولا أهوال الدنيا ولا الحياة البرزخية، القيامة تغطي على كل الدواهي قبلها. وأعظم أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة يوم تدبر الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأهواله، يوم تجد الشمس من الغروب حتى تبلغ مقدار ميل أو ميلين، ويغرق الناس في عرقين، فمنهم من يبلغ إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقوين يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يغطي حتى سنة، يفضل 50,000 سنة مش قادر حتى من كلمة آه، لأنه لو قال كلمة آه لعرق في العرق، مش قادر بتريح. ومنهم من يلجمه العرق والجامع. هؤلاء القوم على النقيض تماما، أناس قد أظلوا بظل عرش الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، فرق بين الكفار والمؤمنين، واحد دار غرقان في عرق حر شديد، شمس تغلو على الغروب، أهوال عظيمة، وبين شخص قد أظله الله جل وعلا في ظله وسقي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. أهوال القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى التي تغطي كل أهوالها. أحبتي في الله إخواني، حاول تتخيل يوم القيامة، حاول تتخيل تمثل لنفسك يوم القيامة، وأنا بقول لنفسي، بقول لنفسي، نفسي لنفسي أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضليت حتى على رؤوس العباد كثير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين مسير؟ فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجميل بأمره متعلقا يخشى القباط وقلبه مذعور. الجميل الطفل الصغير الذي لم يذنب أي ذنب يتعلق بأمه ويشيب شعر رأسه من أهوال يوم القيامة، وإذا الجميل بأمه متعلقا يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لذنبه، كيف المسر على الذنوب ظهور؟ كيف بنا ونحن بكل هذه المعصوم بكل هذه الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا في هذه الليلة الكريمة المباركة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عذابك، والأسوأ من ذلك حين تظهر النار أمام الناس وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين كما قال جل وعلا وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة هي المأوى، وبرزت يعني ظهرت الجحيم باسم من أسماء النار، النار منجرة للناس جميعا. في بعض أقوال أهل العلم أنها أمام الناس مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يمر يعني على الصراط كمرور البرق أو الريح أو جريد الخيل، كما قال جل وعلا وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المؤمن والكافر سيرد النار، سيرد للمؤمن بمعنى أنه سيمر على الصراط، أما الكافر مرور الكافر على النار أي أنه سيسقط فيها وتكون له مأوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما ما طغى، طغى يعني تجاوز الحد في العصيان، وآثر الحياة الدنيا، آثر يعني قدم الحياة الدنيا وفضلها على أمر دينه وآخرته، آثر يعني قدم وفضل أمر دينه، قدم الدنيا على أمر دينه وآخرته. فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى المنزل الذي يؤوى إليه وينزل فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم في هذه الليلة الكريمة المباركة أجرنا من عذابك، فإن عذاب النار شديد، فإن النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد وذنوبنا لا تطوى على نار. فاللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم حرم ذنوبنا وأبصارنا على نار جهنم. فإن الجحيم هو المأوى، وأما من خاف مقام ربه وما النفس عن الهوى. من خاف مقام ربه يعني خاف من سؤال الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه، أو خاف القيام بين يدي الله وحكم الله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: يدعي الله جل وعلا عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، لابد لكل واحد منا أن يحسب لهذه اللحظة حسابها. فيقول الله جل وعلا له معاتبا إياه: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول العبد: بلى يا رب، بلى يا رب. والعبد مقر بذنوبه: وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. حتى إذا ظن العبد أنه قد غلط وأنه من أهل النار، إذا بالعزيز الغفار يقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، اذهب فادخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، نهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى أعدها له الله جل وعلا بيديه. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت، الله جل وعلا هو الذي أعد، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصورت بخيالك فنعيم الله أكبر مما تصورت في خيالك، وأكبر لذة وأتم متعة لمن كانت الجنة مأواه هي النظر إلى وجه الله الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يرضى عنا الله جل وعلا، وأن يرضى عنك الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي الله على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله تقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب عن جمال وجه الله فما أعطي لذة خيرا لهم من لذة النظر إلى وجه ربهم. أحلى ما في الجنة وأكل ما في الجنة ليس في أنهارها ولا أشجارها ولا حورها، بل إن أكل نعمة في الجنة هي النظر إلى وجه ربها جل في علاه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم يقول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة يعني يسألك المشركون على سبيل الاستهزاء يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أين الوقوع الصاخة والطامة والغاشية أين هذه الأوصاف؟ وقال بعضهم أن يسألك المشركون استعجالا لوقوعها، يسألونك عن الساعة أيان مرتاح عند وقت وقوعها على سبيل الاسترجاع أو على سبيل استعجالا لوقوعها. وبعض أهل العلم قال بعض الناس أو بعض المسلمين يسألون النبي على الساعة على سبيل الاستفسار كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم، مش المهم الساعة أنت، المهم ماذا عملت أنت لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لا؟ فقال الأعرابي والله يا رسول الله ما عددت لا كبيرة صلاة ولا قيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول لنا التراوي الحديث ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بمثل هذا الحديث، لأننا وإن لم نأتي بكثير صلاة ولا قيام فإننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونسأل الله أن يحشرنا معهم فإن لم نعمل بأعمالهم. ونحن إخواني في الله نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومع أنس رضوان الله عليهم أجمعين وإن لم نعمل بأعمالهم. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني وقت قيامها فيما أنت من ذكراها، يعني إيه فيما أنت من ذكراها؟ قولان. قال بعض أهل العلم كان المشركون يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بطبيعة الحال يكثر من سؤال ربه جل وعلا فيقول لله متى الساعة متى الساعة متى الساعة يجيب المشركين. فقيل له فقال له الله جل وعلا لماذا أنت مكثر من السؤال؟ فإنك لست في شيء من علمها فيما أنت من ذكرها، لست في شيء من علمها ذكرها، إنك لا تعلم وقت وقوع الساعة ولا يعلمها إلا الله. والقول الثاني أننا نقف عند قول فيما ونبتدئ القراءة أنت من ذكرها، بمعنى فيما هذا السؤال الذي يسألون هو إنكار عليهم، يعني الله جل وعلا يستنكر على الذين يسألون عن الساعة استنكارا لوقوعها واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا في هذا السؤال فيما هذا السؤال، ثم نبدأ قوله جل وعلا أنت من ذكرها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة أنت من علاماتها وأشراطها. أنت من ذكرها يعني بعثتك أيها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، أن بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم أشار النبي بإصبعين السبالة والوسطى إنما إلى ربك منتهاها، يعني وقت علمها أو منتهى علمها، إنما أنت منذر من يخشاها، يعني إنما بعثتك لتنذر ويعيشون أهوالها، كل هذه كأنهم حياتهم الماضية في الدنيا وفي القبور كأنها كانت بمقدار عشية يوم أو ضحى هذا اليوم أو ضحى من يوم آخر، عشية يوم أو ضحى هذا اليوم. العشية ما بين الزوال والغروب، يعني تقريبا بعد ظهر الحد المغرب إلى غروب الشمس، والضحى من الفجر إلى صلاة الضحى أو إلى شروق الشمس، وقت قصير جدا. معقولة كل الستين أو السبعين ودي ناس عاشت 300 سنة و 1000 سنة، كل هذه المدة الطويلة كأن يوم القيامة، كأن هذه المدة كلها كأنها كانت عشية يوم. وهنا أمر الواقع، أنت فاكر من عمرك اللي فات قد إيه؟ من ساعة ما بلغت أو من حين ما ولدت لحد دلوقتي، لحد الوقت اللي أنا بكلمكم فيه، إحنا دلوقتي مثلا واحد عنده 20 سنة أو 25 أو 30 أو 40، يا ترى عمرك اللي فات كله عدى عليك بمقدار قد ايه؟ بمقدار ساعة، ساعتين؟ اكتر واحد ممكن يفتكر من عمره بمقدار عشية، يعني 3-4 ساعات او ضحاها. كل عمر دوت يوم القيامة كان هيعدي علينا، ولكن من عمل صالحا فليحمد الله جل وعلا، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اسال الله جل وعلا العلي الكريم في هذه الليله الكريمه المباركه ان يتوب علينا، اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم استرنا من كل عيب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اجعل قلوبنا خالصة لوجهك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد والغل، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ائذن لشرعك ان يفيد ولدينك ان ينتصر ويعود، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم اقنا عبادك يوم تبعث عبادك، اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نرمى بعدها ابدا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير مرضاه مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو في اي اسئله ممكن نكتبها سريعا ان شاء الله نجيب عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. انتظر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرحبا بكم في المعهد القرآن التعبير، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا على خير وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا. طبعا احنا فاتنا سورة النازعات، والنازعات على أقوال أو القول الأكبر أن النازعات هي الملائكة، فلا بد أن نتعرف على كيف نؤمن بالملائكة أو عقيدة المؤمن في الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة شرط أو واجب، وهو الركن الثاني بعد الإيمان بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة. كيف نؤمن؟ أن نعتقد اعتقادا جازما بوجود الملائكة. طيب إزاي؟ الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله جل وعلا، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله جل وعلا من نور، لماذا؟ لعبادته. ليسوا بنات لله جل وعلا، ولا أولادا، ولا شركاء معه، ولا أندادا. تعالى الله جل وعلا عن ذلك وعما يقوله الظالمون علوا كبيرا. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن فنؤمن بالملائكة أنهم عباد لله جل وعلا، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن يجب علينا أن نؤمن بالغيب. الغيب يعني إيه؟ الغيب هو ما غاب عن أعين الناظرين، وإن كانت حقيقته محصنة في صدورهم، وإن كانت حقيقته محصنة في صدورهم، تمام، ولا تبيب عن خواطرهم. يعني هو يؤمن بهذا الأمر وإن كان لا يراه. أما الشهادة فهو الإيمان بما يراه الإنسان ويشاهده، أن تؤمن بما تراه. طب حكم الإيمان بالغيب واجب على الإنسان ومقدر له أن يؤمن بالغيب. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من الإيمان بالغيب بحال. لماذا؟ لأن الإنسان كائن متحيز، متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر. لو كان الإنسان في مكان أو وجد في مكان فيستحيل أن يوجد هذا الإنسان في مكان آخر، فيكون المكان الآخر غيبا للإنسان وليس بشهادة. فهل يكفر أو ينكر وجود هذا المكان؟ لا ينكر، متى وجدت آثار تدل على ذلك أو أخبار صادقة تنبئ بذلك فلابد أن يؤمن الإنسان به. ليس هذا فحسب، بل إن حواس الإنسان التي يحصل له بها العلم محدودة، محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعداه. يعني سمع الإنسان مقيد بالأصوات العالية، طيب نظر الإنسان لا يرى إلا الأشياء الكبيرة، أما الأشياء الصغيرة كالذرة فلا يرى الإنسان. أيضا لمس الإنسان لا يستطيع أن يحس إلا الأجسام الكثيفة، وأيضا عقله فلا يستطيع الإنسان أن يفقه كل شيء. إذن فيجب على الإنسان أن يؤمن بالغيب، ودليل على ذلك أنك تؤمن بعشرات الأشياء التي لا تراها، ولكن وصلت إليك أخبار تدل على هذه الأماكن أو هذه الأشياء، فأصبحت حقيقة بالنسبة إليك وإن لم تكن تراها. كالجاذبية، فأنت تؤمن بوجود الجاذبية وهي لا ترى ولا تشاهد ولكن تحس. طيب ما هي صفات الملائكة؟ يعني الملائكة التي نؤمن بها ما هي صفاتها؟ أولا الملائكة خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. بل إن الله جل وعلا لما أراد أن يهلك القرية التي قتلت مؤمن آل ياسين قال الله جل وعلا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لم ينزل الله جل وعلا عليهم جنودا من السماء، وإنما صاح ملك واحد صيحة واحدة فقتلوا عن آخرهم. إذن فالملائكة خلق عظيم. الملائكة مخلوقة من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أيضا من صفات الملائكة أن لهم أجنحة ويتفاوتون في أعداد هذه الأجنحة كما قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود أنه رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أيضا من صفات الملائكة، وإحنا قلنا الملائكة خلق عظيم، الملائكة مخلوقة من نور، الملائكة لها أجنحة وتتفاوت في أعدادها. أيضا الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، يعني الملائكة نور كما قلنا، وأنهم ليسوا كالبشر. ليسوا كالبشر يعني أي لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، ومطهرون من الشهوات الحيوانية، ومنزهون عن الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم، ولكن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر كما قال الله جل وعلا كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي بشرا تام الخلق كامل الخلق. وأنتم تعلمون حديث جبريل المشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فجبريل عليه السلام جاء في صورة بشر. وأنتم تعلمون قصة الأقرع والأبرص والأعمى، تشبه الملك في هؤلاء الثلاثة. جاءه عن هيئة رجل أعمى وأبرص وأقرع. أيضا من صفات الملائكة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل وتتأذى من الأماكن التي يعصى فيها الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من الثوم والبطل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا من صفاتهم أنهم منظمون في كل شؤونهم، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالملائكة في نظامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقف ليصلي بالمسلمين، فنظر إلى الصف فقال لصحابته: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكملون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، يقف الطويل بجانب الطويل ثم القصير وهكذا. أيضا من صفات الملائكة أنهم لا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم جل وعلا، فقال الله جل وعلا عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا: فإن استكبروا، أي المشركين، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم مع عظم خلقهم واجتهادهم في عبادة ربهم جل وعلا إلا أنهم من أعظم الخلق خوفا من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذه بعض صفات الملائكة. طيب، ما هي أقسام الملائكة؟ يبقى احنا خدنا الإيمان بالملائكة أنه أمر واجب، والإيمان بالغيب واجب، والإيمان بالملائكة هذا من الإيمان بالغيب، دي أول حاجة. ثانيا تكلمنا عن صفات الملائكة وقلنا إيه؟ قلنا أن الملائكة خلق عظيم ومخلوقة من نور ولها أجنحة وأنها ليست كالبشر وربما تتمثل في صورة البشر، وقلنا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بشر آدم، وهم منظمون في كل شؤونهم ولا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم جل وعلا، وهم مع ذلك من أعظم الخلق خوفا من الله جل وعلا. هذه صفات الملائكة. طيب، أما عن أقسام الملائكة، الملائكة كل له عمل، الله جل وعلا كلف الملائكة بأعمال، فما هي أعمالهم أو أقسامهم؟ نقول: أنت من الملائكة من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، موكل بالوحي الذي ينزل على الأنبياء. قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنهم من هو موكل بالقطر كميكائيل عليه السلام، يصرف الرياح والسحاب كما يشاء الله جل وعلا. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرائيل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وعلى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: كيف نقول؟ يقول الوكيل. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح كما قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وملك الموت وأعوانه إنما يأتون العبد بحسب عمله، كما قلنا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. المشكلة في الصوت. السلام عليكم، كده مسموع؟ طيب، أنا هقفل بسرعة وارجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بإذن الله. طيب احنا بنقول دلوقتي بنكمل في اقسام الملائكة. قلنا ان من الملائكة من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر كميكائيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل عليه السلام، ومنهم ملائكة موكلة بقبض الأرواح كما قلنا والناجعات غرقا والناشطات نشطا، وكل منهم يأتي العبد بحسب عمله، فإن كان العبد محسنا فتأتي الملائكة في أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر وأغلظ وعيد. أيضا من الملائكة من هو موكل بحفظ العبد، بحفظ العبد يحفظون العبد في حله وترحاله في نومه ويقظته، كما قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون العبد بأمر من الله جل وعلا. ومن الملائكة من هو موكل بحفظ عمل العبد، يبقى ملائكة موكلة بحفظ العبد وملائكة موكلة بحفظ عمل العبد من خير أو شر، وهم الكرام الكاتبون كما قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الملائكة من هو موكل بسؤال القبر كمنكر ونكير يسألون العبد في قبره، ومنهم من هو موكل أن يكون خادما للجنة كما قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأيضا منهم من هو خازن لجهنم نعوذ بالله من ذلك، ومقدمهم مالك عليه السلام كما قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هذا اسم ثبت في السنة وثبت في القرآن، أما رضوان خازن الجنة فلم يثبت في السنة ولا في القرآن ولكن تلقته الأمة بالقبول. ومن الملائكة حملة العرش موكلون بحمل العرش كما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن الملائكة ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا تمنتوا فيما بينهم هلموا إلى حجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ومنهم العباد ملائكة صفوف لا يفترون لا يفترون ملائكة صفوف لا يفترون وقيام لا يركعون لا يرفعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع شيء يا رسول الله، إلا أسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط ولو عليه ملك ساجد أو قائم. ما فيها موضع شبر ما لا يعرف أحد، كما قال الله جل وعلا وما ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهذه الملائكة. طيب سؤال، من الأفضل الملائكة أم صالح البشر؟ قضي أطع. طيب لحظة، السلام عليكم، صوت مسموع ولا مش مسموع؟ ربنا يسر إن شاء الله. من الأفضل؟ هل الأفضل هم الأرض؟ طيب اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة واستدلوا باستدلالات، ومنهم من قال لا بل الملائكة أفضل من الملائكة، ومنهم توافق في ذلك فلم يكن لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب الذين قالوا وفضلوا صالح البشر على الملائكة بماذا استدلوا؟ استدلوا بأشياء، منها أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا فضله ما أمروا بالسجود له. هذا أول حاجة. مش بس كده، قالوا أن الله جل وعلا خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته، يبقى ده تفضيل ثاني. مش بس كده، قالوا فضل بنو آدم عليهم بالعلم، لما سأل الله جل وعلا الملائكة على علم الأسماء فلم يجيبوه جل وعلا، وعرفوا أنهم لا يحسنوها، فسأل الله جل وعلا آدم فأجاب، كما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرفائك أسميت إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقالوا فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من أجل ذلك فضلوا صالح البشر. أيضا قالوا أن طاعة البشر أشق والأشق أفضل. لماذا؟ قالوا فالبشر مجبولون على الشهوة والحرص وهذه الأشياء مفقودة في الملك، ففضلوا صالح البشر. وأيضا استدلوا أن الله جل وعلا يباهي بأهل الإيمان والطاعة ملائكته إذا أدى هؤلاء ما أوجبه عليهم، كما يباهي الله جل وعلا الملائكة بأهل عرفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. فالله جل وعلا يباهي بالمؤمنين أهل السماء. فاستدل العلماء بذلك على أن صالح البشر أفضل من الملائكة. دليلهم على طيب نكمل ازاي صاحب من هيكون افضل ازاي هنا؟ قدم جبريل عليه السلام قبل صالح المؤمنين؟ قال جل وعلا قدم جبريل على صالح المؤمنين. طب نقول الأدلة اللي استدل بها بعض العلماء أن الملائكة أفضل من صالح البشر، تمام؟ استدل بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالملائكة فالملأ الذين هم خير منهم هم الملائكة، فاستدلوا أن الملائكة أفضل. أيضا استدلوا أن بني آدم فيهم من النقص والقصور والزلات والهفوات ما يجعل الملائكة الذين لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين أفضل منهم. أيضا استدلوا بقول الأنبياء لأقوامهم: ولا أقول لهم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، معنى ذلك أن الملك أفضل. هذا قول من قال ذلك، وهذا قول العلماء الذين قالوا بالقول الآخر. طيب ما الراجح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، يعني باعتبار ما سيكون لهم في النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن جل وعلا وخصهم بمديد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. يبقى هذا لا يكون إلا في الجنة، أي باعتبار كمال النهاية الإنسان يكون أفضل أو صالح البشر أفضل. قال: والملائكة أفضل باعتبار البداية الآن، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلبسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. يبقى هو فصل صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأنه يدخل الجنة والملائكة تكون في خدمته بإذن ربه جل وعلا. أما الآن باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون ومستغرقون في عبادة الرب جل وعلا، ومنزهون عما يقع فيه بنو آدم من الأخطاء، فهم الآن أفضل. مفهوم؟ طيب اخر حاجه نختم بيها ان شاء الله: ما هي ثمرات الايمان بالملائكه؟ يعني انا لما اؤمن بالملائكه ما هي الثمرات التي ترجع علي؟ ايه انا هستفاد؟ احنا قلنا كل صفه من صفات الملائكه هيقابلها ثمره. احنا قلنا ايه؟ الملائكه خلق عظيم، تمام، فتعرف عظمه الله جل وعلا. الله جل وعلا الذي خلق الملائكة والملائكة مخلوق عظيم، ألا يكون ذلك أو ألا يكون خالق هذا المخلوق العظيم أعظم منه؟ فالله جل وعلا عظيم سبحانه وتعالى. أيضا نشكر الله جل وعلا، لأن من الملائكة من هو موكل بحفظ العبد، فنشكر الله جل وعلا لماذا؟ أن وظف من الملائكة من يحفظ الإنسان ويرفع دعوته إلى الله جل وعلا، بل ويستغفرون للمؤمنين، ومنهم من ينزل ببشارات من الله جل وعلا لصالح المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: يا زكريا الملائكة تقول له: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الملائكة تفرح بالإنسان إذا ما اختاره الله جل وعلا أو بشره الله جل وعلا بشيء فتبشر صالح المؤمنين، كما نزلت الملائكة بالبشرى على إبراهيم عليه السلام، فالملائكة تبشر العبد الصالح، فيجب أن نشكر الله جل وعلا الذي وظف الملائكة لذلك. أيضا نحب الملائكة ونواليهم ولا نفرق بين أحد منهم، فاليهود فرقوا بين جبريل عليه السلام فعادوه وبين ميكائيل عليه السلام، فقال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فنحن نحب الملائكة ونوالي الملائكة كلها ولا نفرق بين أحد من الملائكة في الحب والموالاة. أيضا من هذه الثمار أن نتشبه بالملائكة. الملائكة يعبدون الله جل وعلا ولا يعصونه طرفة عين، فنتشبه به وتحبه وتعبد الله جل وعلا. ليس هذا فحسب، بل تتيقظ لأنك تعرف أن هناك ملك عن يمينك وملك عن شمالك، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فيعيش الإنسان في يقظة تامة. ليس هذا فحسب، أنت تعرف أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي، فلنبعد عن إيذاء الملائكة، فلنبعد عن الذنوب والمعاصي. وأخيرا أن تستأنس بالملائكة في طاعة الله جل وعلا، تستأنس بالملائكة. إذا ما أقدمت على طاعة تشعر وكأن الملائكة تدعو لك وتفرح بك وتحفك وتتمنى لك الخير وتكتب لك هذا الفعل سريعا، لا تتأخر في كتابة هذا العمل الصالح. فتأنس بالملائكة، تستشعر أن عن يمينك ملك وعن يسارك ملك، تستشعر أن هناك ملائكة تحفظك من أمر الله جل وعلا، وملائكة تستغفر لك، فتستأنس بالملائكة كما قال الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة تثبتك، الملائكة تستغفر لك، الملائكة تدعو لك، الملائكة تحب العبد الصالح، الملائكة تبشر العبد الصالح، الملائكة تتمنى أن يدخلك الله جل وعلا الجنة، بل وتبشرك عند دخولك الجنة، بل وتخدمك في الجنة. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأن نحب الملائكة وأن نتأسى بالملائكة وأن نتشبه بهم في عبادتهم، على الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. السؤال اللي كان سؤال، هل الشياطين يعني تسمع الوحي؟ ربما سمعت، يعني ربما بعض الشياطين تسمع من بعض الوحي، ولكن الله جل وعلا يرسل عليهم شهاب من نار تسترق السمع، فيرسل الله جل وعلا عليهم شهاب من نار فيعلم الله إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب منسلقه ربما يختطف او ينسلق فيحرق ذلك الشيطان او ذلك الجن. مفهوم كده؟ طيب في سؤال قبل ما نختم ان شاء الله بالنسبه للامتحان ان شاء الله اللي هيحطه بقى الدكتور حازم ان شاء الله هيحط على صوره النبا والنجاح ان شاء الله وهو هيحدد الامتحان امتى وصلاه ان شاء الله هو اللي هيحدد. لا مش هيحط الامتحان ولا ان شاء الله عارف يا ريت تكملوا بس هو السيشن الاخير بتاع الدكتور حازم مش موجود انا ما لقيتوش برضه يا ريت لو نقدر نضيفه ان شاء الله موجود؟ طيب ايش تمام لا الامتحان ان شاء الله مش هيكون غدا الامتحان بقى يحدده الدكتور حازم ان شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.